سألت سؤال الشيخ اليوم بالنسبة لك حسن الصيانة من أجل تلبية دعوة. لا ما سألت ما الحقيقة. فخذ أسأل المسألة مقبول. أسأل. كنت أدرى به. أستاذ اليوم على فرض أنه عاشوراء، مش اليوم يعني صيام عاشوراء، وشخص عزيز دعاك إلى دعوة عنده دين على غداء، وإذا لم تلبي يعني زعل تلبي ولا تكمل صيامك؟ إذا ما لبيت شو نساوي؟ بزعل لبي عاشوراء. إيه لكن إذا كان ما في محظور ما في يعني زعل من الرجل الداعي فيدعى له بس وبتم على صيامه. يعني إذا عاشوراء هي مثل النوافل نافلة بس لها فضيلة رغم أنه نافلة لكن لها فضيلة خاصة. فبالتالي تلبية الدعوة بحكم الواجب. نعم. إذا دعاك المصير فهو فالواجب أن تلبي دعوته، فأصبح الواجب مقدم على النافل. هذا هو، لكن إذا قبل هو العذر فيدعو له وساقط الدعوة، ما قبل يستجيب.